تعرف أن تظل الكتاب من يجب الطالب. طيب هذا مخصص بالإضافة. النوع الثالث أو يبن من بعد نفي أو مضافي. يبن يعني يتبين ويظهر من بعد نفي نفي. تقول ما في الدار رجل راكبا أماسك ما في الدار رجل راكبا ما نافي ما في الدار رجل ما قال رسيلا راكبا ما في الدار رجل جالسا المؤمن المثال ما في الدار رجل جالسا جالسا حال من فضل ورجل مكلف قول لكن سوى مجيء الحال منها لأنها بعد النفس لأنها بعد نفس. ومثله أيضا ما أتاني رجل ندوس راكبا ما أتاني رجل راكبا قول ما أتاني رجل راكبا حال النقطة مع ان رجل نكرة لكنها تبيع النفس. طيب وقول المؤلف او مراهين وصول مراهين النفي النفي النفي هو النفي النهي والاستفهام النهي والاستفهام الانكار في النهي فأمسى للمؤلف لا يبغي امرء على امرئ مستبصرا لا يبغي امرء على امرئ مستبصرا مستبصرا بغي لا تنساه لا يبغي امرء هذا فاعل على امرئ جرمزون متعلق بيضه مفعول به في نحن مفعول به مستبصرا حال من كاذب من امرئ الاولى وجاء وصح مجيء الحال منه وهو نكرة لأنه في سياق النفي. في سياق الاستفهام الإنكاري يقول هل من أحد قائما أناقة هل من أحد في البيت قائما لأن هل من أحد قائما ما تصح إلا على ممر حديثة في المثلة والخبر على رأي من يجوز أن يكون الخبر حالا مثل رجل قائم أو زيد قائما لكن هنا يتعين يقول هل من أحد في البيت قائما قائما هذه حال من أحد وجاء فيه حالا مع أنه نكرة لأنه في سياق الاستفهام الإنكاري هل في البيت من أحد قائما هل في البيت من أحد قائما نعم هل يكون الحال لا يصلح كونه محتلا لا يصلح كونه محتلا نعم يكون صار محتول في هذا الحال يكون حال لا بس في الصناع هذا عليك حق الصناع. طيب ثم قال المعلم أنه من الآخر عندنا هذه القاعدة لا يكون صاحب الحال إلا نكرة إلا في ثلاثة مواضع إلا معرفة لا يكون صاحب الحال إلا معرفة إلا في ثلاثة مواضع وهي إذا كان متأخر إذا وقع بعد نكرة أو شبه إذا خفت بإضافة أو وقت لأن الحال تأتي منه وهو نكرة

البيت البيت جعلناه حتى الشاهد نعم نعم. لإن كان برد الماء قضيان هائما إلي حبيبا إنها لحبيب شاهد هائم. لإن كان برد ما في إشكال هل ما في إشكال وحبيبا اللي بيجي هو خبر كان موجودا لإن كان كان فعل ماضي وبرد اسمها وبرد مضاف الماء مضاف إليه هيمان صابيا هذه حال من الياء في قوله إلي لا لإن كان طبعا عندي لإن كان بالنون إيه طبعا هيمانة صبيا إيش هيمانة صادقة إلي ألي هذه هي صاحبة الحال وين الحال هيمانة يعني أنا هيمان الهيمان معناه شديد العطش كما قال تعالى فشاربون شرب الهيم نعم طيب صاديا حال ثاني أيضا من الياء إلي حبيبا حبيبا مثل ما أصبح خبر كان خبر كان فإن كان إنها أي محبوبته أو أي محبوبته لحبيبه ومعلوم لكل أحد أن ضرب الماء للعهد للهيمان الصادي حبيب ولا لا؟ ما أنا أحد منه أحد شيء الإنسان العطشان اللي شريده عطش يلقى من باب من يلقى يقول هي حبيبة إليه الكلام على أنه ورد في لسان العرب جواز مجيء الحال من صاحبها المشهور متقدمة عليه قول وكلام العرب هو الدليل إذا بالنحو ما نقول بالنحو جد دليل من كتاب السنة نقول جد دليل من كلام العرب وإذا كان من القرآن فهو أصبح كلام العرب أصبح كلام في المشهور وإذا كان من كلام الرسول أيضا فهو أصبح كلام العرب عرفتم؟ طيب خلصت لشيخ خبر كان عن اسمه جاءت خبر خبر اي نخص هو فيه تعقيد لفظه الكلام على انه جاءت الحال من صاحبها المنظور متقدمة عليه والله وقال شو اسمه النفر النفر النفر تقول مر نائما بي زيد مر نائما بي زيد نائما هذه حال من زيد ما قصر لأن النائم هو بي مربحة لكن من الياء في قوله بي مر نائما بي زيد نعم نعم زيد ما قلت لأنه ما قلت أن الرسول قال إذا قال غير الرسول من الذي من الذي ما أحد يقول الآن في بعض المخرجين متعمد يقول حتى حريصة الرسول الصحيحة ما نقبل الاستدلال في الله لأنه يقول في موقعة النهي ويمكن موقعة المعنى هم اللي ناقله لا من خالف هم لو كان الناقل الصحابي أو التابعين مع أن التابعين حفظ بثلاث اللسان يقول ما نقله من يقول أن الناقل نطق من هذا اللفظ نفسه لكن ابن هشام وابن مالك أنكروا على العلماء الأصل الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللفظ طيب إذا قال نقول هالكلام نقول من يقول هل بيت قالهم ليأخذ هذا أشد بعد لا ويسن غالي الأول يمكن في هذه الآن المتنبي

فلما أصح ليش؟ لأن الفعل لا يضاف، الفعل لا يضاف، هي وصفا مشتقا، وصفا مشتقا. فأنتم مش مثاله؟ مثل اسم فاعل، مثل ايش؟ تقول هذا ضارب زيد غاضبا. اولا يجوز ان تكون راكبا حالا من زيد، ولا لماذا؟ لان المضاف هو ضارب، يصح ان يكون عاملا، وما صح ان يكون عاملا صح ان يكون عاملا في ماله، فهو عامل في ماله الجر وفي الحال النصر. طيب هذا آكل الطعام نيئا، يجوز آكل الطعام نيئا، نيئا يعني يصلح. هذا آكل اللحم مشويا، حال من آكل، حال من اللحم ما سمعنا أكل، لأن المشي مضاف من شيء. طيب هذه واحدة. ثاني أو كان جزء ما له أضيف، أو كان جزء ما له أضيف، شو جزء ما له؟ يعني بعضا مما أضيف إليه، أو كان بعضا مما أضيف إليه. مثال قطعت يد السارق جانيا، أضاف يد السارق جانيا، السارق مضاف إليه، لكن أنصح مجيء الحال منه، لأن اليد بعض منه، لأن اليد بعض منه. طيب أو مثل جزئه فلا تحيد، أو مثل جزء، مثل جزء إيش؟ مثل جزء المضاف، مو جزء منه، لكن مثل جزئه في تعلقه به، لكن مثل جزء في تعلقه به، بحيث لو حذف استغني عنه. هذا الذي مثل جزء، إذا كان مثل جزء أي مش ما نقول مثل جزء في تعلقه به، بحيث إذا حذف استغني عنه، مثل قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال منين؟ من إبراهيم، من المضافين، لأن ملة من جزء من إبراهيم، لكن شبه جزء من، لأن لو قربت وقيل في هذا الجرائم اتبع إبراهيم حنيفا يصح، قال الله تعالى إن أولي الناس بإبراهيم الذين تبعون، ما قال تبعوا ملة، قال تبعون. فهنا إذا لو حدثنا ملة في هذا القرآن لصح. خلاصة البيتين القاعدة الأولى، يمتنع أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا في ثلاث حالات، ما هي؟ أن يكون المضاف يعمل صالحا للعمل في الحال، ثانيا أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، وثالثا أن يكون المضاف شبه بعضه، شبه بعضه، وذلك بأن يستغنى عن ذكره إذا حرف تم الكلام بدونه. مثل قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. طيب ناخذ الآن عن كله نعرفها. لأن المضاف هو المتحدث عنه، المضاف هو المتحدث عنه، إذا كان صالح الحاجة لو قصد أن يكون لنا الحاجة بالمضاف إليه، نعم، لو قصد أن يكون لنا الحاجة بالمضاف إليه، ما خالف يجيب دمي عليه، كبار الأخوة نجيب دليل تذكير أو تأمين وما شابه، يعني معناه لا تعرف الحال من المضاف إليه